السلام عليكم. عليكم السلام. والله عندي سؤال أسأله للشيخ محمد العثيمين. هذا هو. والله يا أخي أنا أتوضأ بعد أكل لحم الإبل. إيه نعم. ولكن بعد أن أتوضأ وأهد من الصلاة أجد أحيانا بقايا لحوم مثلا بين أسناني. لا يضر هذا، لا يضر. نعم؟ لا تبلعه ولا يضرك. ولا ليس لا يسد الأمر أن أتوضأ ثانية. لا لا ما يحتاج. ما يحتاج. لكن لا تبلع اللحم اللي تجد. جزاكم الله خير.